قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا أيها الإخوة في رحاب سورة البقرة، وقد توقفنا عند قول ربنا سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال المصنف في تفسير هذه الآية، وقلت إن التفسير بمعنى الكشف والإبانة، التفسير أي الكشف عن مقصود رب العباد سبحانه من هذه الآيات. ومن أظلم، هذا استفهام، وهذا الاستفهام كما يقول للإنكار والنفي، استفهام استنكاري، يعني هل تعلم أحدا أظلم ممن منع مساجد الله؟ والظلم من أكبر الكبائر من الذنوب، وهو أنواع كما عرفه العلماء، وهو مجاوزة الحد. مجاوزة الحد هو الظلم، وظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان لأخيه، الإنسان لغيره، والظلم الذي يتعلق بحقوق الله وأعلاه هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أو الكبائر أو الصغائر، تارك الصلاة ظالم، منع الزكاة ظالم، آكل الربا ظالم، ظالما لنفسه لأنه يوردها النار. لذلك العلماء قسموا الظلم إلى قسمين: ظلم يتعلق بحقوق الله، وظلم يتعلق بحقوق العباد. أما الظلم الذي يتعلق بحقوق الله يعني أكثره أعلاه هو الشرك، لأن المشرك يصرف العبادة لمن له يستحق. العبادة يجب أن تصرف لمن يستحق، فمن يستحق العبادة إلا الله؟ فمن عبد غير الله فقد ظلم، بأنه يسوي بين من يخلق ومن لا يخلق، بين من يرزق ومن لا يرزق. ولذلك قال لقمان الحكيم لولده: إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، هم الظالمون. قال المصنف: أما الظلم الذي يتعلق بحقوق العباد بينه رسول الله في حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني شاء لها قرون نطحت الأخرى ظلمتها. الله يقتص لهذه من هذه، فما بالك بالعباد؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني بقدر ما يظلم الإنسان يخرج من النور. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ما هو الشح؟ تعريف الشح: الطمع في مال الغير، تطمع فيما في يد غيرك فتقتله، تسرقه، تخيفه لأجل أن تستولي على ما معه. حملهم على سفك دمائهم واستحلال محارمهم، الشح حمل السابقين على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم، يعني لا يعرف أن هناك من أظلم ظالم، من هو؟ ممن منع مساجد الله. المنع هنا بصور متعددة، إما بتخريبها، بهدمها، بهدم بنيانها، أو بمنع الدروس فيها، بمنع الصلاة فيها، يعني ممكن يمنعه ماديا ويمنعه معنويا. الذي يعطل رسالة المسجد عن رسالته يمنع. قال: عمل في تخريبها وهدمها، أو منع الصلاة فيها وصرف الناس عن التعبد فيها، إذ هذا من خرابها أيضا. يبقى خراب المساجد أنواع: الذي يمنع الناس من الصلاة فيها، ويمنع العلماء من تبليغ دعوة الله فيها، فهو ظالم. ها؟ ظالم. يقول: لهم في الدنيا خزي. الخزي يا اخواني هو الذل والهوان. الله عز وجل يبين ان من فعل ذلك لابد ان يخزيه في الحياة الدنيا، وهذا جزاء في الدنيا. لهم في الدنيا خزي، يعني ذل وهوان، وفي الآخرة عذاب عظيم. قلت إن العذاب في القرآن أنواع: عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب عظيم، كل هذه أنواع العذاب. قال بعد ذلك الله عز وجل، قال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. هذه الآية نزلت في صلاة النافلة، يعني تصلي النافلة على الراحلة، يجوز أن تصلي النافلة على حمارك في سيارتك، يجوز. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها حينما تولي الدابة وجهها، لا يشترط في صلاة النافلة أن تستقبل القبلة وأنت على الدابة، أما في الفريضة لابد أن تستقبل القبلة في صلاة النافلة. هذه الآية: ولله المشرق والمغرب، كل الجهات لله عز وجل، شمال، جنوب، شرق، غرب. ولذلك ليست عبرة بالجهة، العبرة بالامتثال. صلوا قبل المشرق، سمعنا وأطعنا. صلوا قبل المغرب، سمعنا وأطعنا. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. الله يطلع عليكم أينما كنتم، ولا يخفى عليه شيء من أموركم سبحانه وتعالى. فواسع العلم، واسع المغفرة، واسع العطاء سبحانه وتعالى. قال المصنف: فثم وجه الله، أي هناك الله تعالى. يعني إيه؟ يعني الله بصفاته وليس بذاته، ودي عقيدة مهمة في أمر الاعتقاد. فثم وجه الله يعني معية الله، وهو معكم أينما كنتم. هل معنا بذاته أم بعلمه؟ بعلمه، إنني معكم أسمع وأرى. أما الذات فننزه رب العالمين عن أن يحل في عباده، نقول هو فين؟ في السماء، وليست السماء حيز، وإنما إشارة إلى الإيه؟ العلو. سبحان ربي الأعلى. مش يقول كده اخرج بقى، خرج مسجد التوحيد هنا واسأل واحد تعالى ربنا في ذا أين الله؟ يقول لك في كل إيه مكان. إيه في كل مكان يا أخي؟ لا، بذاته استوى على عرش الرحمن على. ولذلك الإمام الذهبي له كتاب اسمه العلو مجلدان، إثبات صفة الإيه العلو لله عز وجل. إيه معنى العلو يا أخواني؟ أن الله بائن من خلقه، يعني إيه تمايز عن خلق سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى ذلك أنه حل فيهم بذاته، إنما حل فيهم بإيه؟ بصفات، بعلم، بإحاطته، بإدراكه. أنت حينما تقرأ عن الملائكة في القرآن يخافون ربهم منين؟ من فوقهم. والنبي حينما أسرع به إلى أعلى أم إلى أسفل؟ إلى أعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أدلة كثيرة جدا على أنه سبحانه وتعالى فوق سمواته، استوى على العرش عز وجل. ولذلك نقول في باب المعية، معية إحاطة، معية إدراك، معية علم. نعم، يقول المصنف فثم وجه الله محيط بخلقه حيثما اتجه العبد شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، وجد الله تعالى. طبعا لا يخفى عليه شيء، الكائنات كلها بيديه، يعني يصرفها. وكيف لا يكون ذلك وقد أخبر عن نفسه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فليس هناك جهة تخلو من علم الله، هل هناك جهة أو مكان؟ ولذلك قال ابن قدامة لا يخلو من علمه مكان ولا زمان سبحانه وتعالى. ولذلك إحاطة وقدرة. ويقرر في آخر الآية إن الله واسع إيه؟ واسع الذات والعلم والفضل والجود والكرم، عليم بكل شيء وأحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان ويعلم خائنة الأعين وما سيكون ويعلم ما لم يكن سبحانه. قال في هاتين الآيتين ينفي تعالى أن يكون هناك من هو أكثر ظلما، ليس هناك أظلم ممن منع مساجد الله تعالى أن يعبد الله تعالى فيها. لماذا؟ لأن علة بناء المساجد هي العباد. لماذا بنيت المساجد؟ للعباد. هذا المسجد شيد لماذا؟ للعباد. والعبادة غير مختصرة على الصلاة فحسب. لذلك عندنا أناس يحاربون هذه المساجد، لك مسجد لحم بدوي الإرهابيون يسكنون فيه. إرهابيون والدروس فيه. لا، هو الحقيقة الصلاة فيها صحيحة. يقول الشيخ الصلاة في المساجد التي يبنيها الفنانون تجوز أم لا تجوز؟ الجواب الراجح أن الصلاة تجوز وعليه الإيه؟ الإثم. هذا رأي الجمهور. كالصلاة في الأرض المغصوبة، يعني رجل غصب أرضا من آخر، غصبها وبنى فيها مسجد، يجوز أن تصلي فيه؟ قال العلماء نعم يجوز، والاسم الصلاة صحيحة وعليه هو الايه الاسم، لا شيء في ذلك. هذا هو الراجع. ايه؟ لا، ما كفار كفر ايه؟ ما سارق ربنا كفر ايه في الشيء؟ يقول المسجد كفر الذنوب. هذا رجل لابد ان يرد المظالم الى اهلها، ولابد ان يتخلص من الحرام. لا، قال المصنف رحمه الله وفي نفس الوقت ينكر تعالى هذا الظلم على فاعليه سواء كان قريشيا، قريش صدت النبي عن المسجد الحرام والمسجد الحرام وإيه وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه إيه أكبر عند الله. إيه معنى أن المشركين قالوا محمد يقاتلنا في الأشهر الحرم، لقد انتهك حرمة الأشهر. فقال الله لهم لقد انتهك حرمة الأشهر لكنكم أخرجتموه من المسجد الحرام، فإخراجكم له أكبر عند الله عز وجل. فهذا تقرير لهذه المفسدة أعظم من هذه المفسدة. والمسجد الحرام، والمسجد الحرام هنا المراد به مكة، كل مكة أطلق عليه في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني إيه مكة. فمكة عبر عنها بالمسجد الحرام. يقول المصنف رحمه الله صد رسول الله وأصحابه عن المسجد الحرام، وكذلك الذي هدم خرب مسجد الأقصى، خرب المسجد الأقصى. طبعا ما كان لهم أن يدخلوها إلا، يبقى الله عز وجل يجازي من فعل ذلك بعقوبتين، أولاهما عقاب دنيوي، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني الله عز وجل يأمرنا أن نقاتل هؤلاء الكفار الذين أرادوا أن يمنعونا من الإيه من المساجد، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين من بطشكم، خائفين من نكالكم، من عقوبتكم لهم. قال يخبر تعالى رادا على اليهود الذين انتقدوا أمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. طبعا هو اليهود ماذا صنعوا؟ القبلة، الصحابة ظلوا يصلون إلى المسجد الأقصى 16 شهرا لما هاجر النبي إلى فين؟ إلى المدينة، ثم أمرهم الله باستقبال المسجد الحرام. إيش قال اليهود؟ هم قالوا كده بس، قالوا محمد تبع قبلتنا غدا سيتبع ديننا. لما صلى إلى الأقصى أولا قالوا هو معنا في القبلة، غدا سيتبع الدين. النبي كان يحب أن يصلي إلى المسجد الحرام، فكان يقلب بصره في السماء كما أنزل الله في هذه الصورة، قدر تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة ترضاه. فلما أمره الله باستقبال المسجد الحرام، اليهود طبعا هم اليهود ولهم أتباع من المسلمين، ماذا قالوا؟ إن كانت القبلة صحيحة فلما تركتها، وإن كانت خاطئة فلما صليت إليها؟ ثم ما حكم أصحابك الذين ماتوا وهم يصلون إلى القبلة المسجد إليه الأقصى، قبلة خاطئة صلاتهم باطلة؟ فأكثروا الشك والجدل، فأنزل الله قرآنا يرد عليه في سورة البقرة، سيقوله السفهاء من الناس. من هم السفهاء؟ اليهود، مشرك العرب، المنافقون، كل هؤلاء يسميهم إيه؟ سفهاء. والسفيه من له عقل له، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم بلا رشد يحصل تصرف. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم نزلت الآية ترد على تساؤلاتهم، قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيه معنى إيمانكم؟ صلاتكم. إن الله بالناس لرؤوف إيه رحيم. فسميت الصلاة في الآية إيمان، يبقى الصلاة تدخل في مسمى الإيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، سبحانه وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يرد على اليهود في هذه الآية. قال الشيخ رحمه الله: الله يوجه عباده إلى الوجهة التي يشاؤها شرقا غربا جنوبا شمالا، فلا اعتراض عليه ولا إنكار. ولذلك لما أمر الله الصحابة أن يستقبلوا المسجد الأقصى شق ذلك على بعضهم، فقال الله: وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. أمر استقبال القبلة تحويلها لا، يعني إيه؟ يعني حسن انقياد، إسلام استسلام. أنت تحب أن تتجه إلى المسجد الحرام، لا، صلي إلى الأقصى، سمعنا وأطعنا. صلي إلى الشمال، سمعنا وأطعنا. فأنا عبد والرب هو الذي، ولا دخل لإرادتي ولا لهوايا. ولذلك قال الله لنبيه: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالنبي يرضى المسجد الحرام، ومع ذلك الله أمره أن يصلي إلى المسجد الأقصى. اختبار، امتحان، ابتلاء، ليميز الله من يطيع ممن كما قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني المسجد الأقصى، جعلناها كذا لنختبر الناس في طاعتهم، إلا لنعلم. الله يعلم أم لا يعلم؟ يعلم. ما ذي معنى إلا لنعلم؟ قال العلماء: العلم الذي يترتب عليه الثواب والإيه؟ والعقاب. هذا العلم علم جزائي، في علم أزلي وعلم إيه؟ كل ما في القرآن إلا لنعلم معنى العلم الإيه؟ الجزائي. يعني مثلا كما قلت قبل ذلك، ابني في الثانوي لا يذاكر ولا يأخذ الدروس ولا يحصل العلوم، إذن هو إيه؟ راشد. لكن هل تستطيع أن تعاقبه لرسوبه إلا بعد أن يدخل الامتحان؟ هل تستطيع؟ يبقى العقاب يترتب على دخول الامتحان ولا على علمك الأزلي؟ دخول الامتحان. يبقى تقول له إيه؟ أنا سأدخلك الامتحان لأعلم فشلك من نجاحك. علم جزائي. أنا عارف أنك فاشل فاشل، لكنك إذا أردت أن تعاقبه قبل أن يمتحن ماذا يقول لك؟ يابا في امتحان، دخلني امتحان وننجح إن شاء الله، حيجادل معك. ولذلك الله عز وجل قال في أكثر من آية في القرآن الكريم: إلا لنعلم، إلا لنعلم. هذا هو العلم الإيه؟ الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. لكن الله يعلم سبحانه، الله يعلم. مثلا آيات كثيرة جدا في القرآن: وليعلم ولنعلم ولنعلم وليعلم الله من جاء المجاهدين إلى غير ذلك. هذا العلم إخواني هو العلم الإيه؟ الذي يترتب عليه الثواب. أما العلم الأزلي، الله يعلم ما كان وما سيكون، يعلم من يتجه ويعلم من لا يتجه، يعلم من يطيع ويعلم من يعصي قبل أن يقع الأمر. لكنه أراد أن يقيم الحجة على العباد. قال تعالى بعد ذلك، قال الشيخ: من هداية هذه الآيات: واحد، عظم جريمة من يتعرض للمساجد بأي أذى أو إفساد. عظم جريمة من يتعرض للمساجد بأي أذى أو إفساد. اثنين، المساجد يا أخوانا كانت لها رسالة قديمة في الإسلام في الصدر الأول، أما الآن فالمساجد أراد أعداؤنا أن يقتلوها على الإيه؟ الصلاة. صلي تغلب، توكل على الله. اوعى تقعد في المساجد، طب عاوز اقعد بعد الفجر عشان تكتب حجة وعمرة، ممنوع بالتعليمات. أن تجلس في المسجد، ونسأل الله العافية. المساجد هذه الحقيقة يوم أن فرغت من رسالتها ضاعت الأمة. المساجد، توزيع الصدقات في المساجد، الصلح بين الناس في المساجد، إعداد الغزوات في المساجد، دروس العلم في المساجد، إنفاق النفقة في المساجد، هكذا. أما الآن المساجد عادت شكلية فقط، شكلية لا تؤدي الوظيفة المرجوة. ولذلك لا تعجب أن ترى رسول الله أول ما نزل المدينة ماذا صنع؟ بنى المسجد، لأن المسجد مؤسسة جامعة يخرج الأبطال يخرج الرجال. هنا في المساجد تعلم العقيدة والفقه، كل شيء في المسجد. ولذلك البخاري في صحيحه تفنن في كتاب الصلاة دور المسجد في الصلاة في هذا في هذه في الصدر الأول للإسلام. اثنين، وجوب حماية المساجد من دخول الكافرين إلا أن يدخلوها بإذن المسلمين وهم أذلاء صاغرون. يعني الكافر لا يحق له أن يدخل الإيه؟ المسجد إلا بإذني وهو ذليل صاغر. لكن المسجد الحرام له حكم خاص، إنما المشركون نجس فلا يقربه المسجد الحرام بعد عامهم إيه؟ المساجد الأخرى تختلف عن المسجد الحرام. المساجد الأخرى يجوز للكافر أن يدخل، هذا الرأي الراجح. الكافر عاوز يخش يدخل، بس يدخل إيه؟ ذليل خائف يرتعد مهان، مش يدخل متبر... تدخل المرأة متبرجة لتشاهد الآثار الإسلامية ويقدم لها لتلبس والناس تحرسها ويدخلون أعزاء على المسلمين. ده يدخلون أذلاء بشروط المسلمين. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: وجوب حماية المساجد من دخول الكافرين إلا أن يدخلوها بإذن المسلمين وهم إيه؟ أذلاء صاغرين. والحقيقة الذل والصغار هذا مقصود، لأن العزة للمسلم، من كان يريد العزة فلله عزة جميعا. هو ذليل لماذا؟ لأنه مشرك، شركه أذله، شركه هو الذي أذله. ولذلك الله يقول في حقهم في سورة التوبة: حتى يعطوا الجزية عيدا وهم إيه؟ صاغرون. وقلت قبل ذلك في التفسير معنى ذلك أن يأتي الكافر بالجزية بيده، لا يوكل إيه؟ غير، هو اللي يجيبها بنفسه، مدير عام، تعالى ادفع جزية وأنت إيه؟ صاغر. عيد، عيد يعني من يده هو، هذا مهم. حاضر. قال الشيخ رحمه الله: من هداية الآيات أيضا صحة صلاة النافلة على المركوب في السفر إلى القبلة ولا غيره. صحة صلاة النافلة على شيء إيه؟ المركوب. وهذه السنة الحقيقة يعمل بها دائما شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، كلما نحدثه يصلي في السيارة يصلي بجوار السائق النافلة. طبعا يأخذ الناس الأجر. نعم، وجوب استقبال القبلة إلا عند العجز. عند العجز اسقط استقبال القبلة. عجز يعني إيه؟ يعني مريض لا يستطيع أن يستقبل القبلة، يصلي إلى أي جهة، خائف من عدو يصلي إلى أي جهة، مجتهد لا يعرف القبلة أين، تسقط القبلة أو يسقط استقبال القبلة عن العاجز عن استقبالها في الفريضة. أما في النافلة على الراحلة يجوز أن تصلي على راحلتك أينما تولوا فثم وجه الله. بعد ذلك انتقلت الآيات إلى قول تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ بس ومشرك العرب، اليهود والنصارى ومشرك العرب. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. ها؟ هؤلاء الثلاثة. ولذلك الله يقول وقالوا اتخذ الله إيه ولدا سبحانه، سبحانه تنزه وتقدس عن كل نقص. طب كونك يكون لك ولد نقص أم كمال؟ نقص، نقص. سبحانه لماذا؟ لأن الولد إشارة إلى ضعفك، تحتاج إلى إيه؟ من يحميك. ذرني من خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وكيف يكون له ولد وليست له صاحبة؟ صاحبة يعني زوجة سبحانه وتعالى. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. القنوت هو الخضوع والطاعة والاستسلام، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات يعني إيه؟ خالقها على غير مثال سابق. بديع من الإبداع، والإبداع معناه أن تخترع الشيء على غير مثال إيه؟ سابق. بديع السماوات والأرض يعني خالقها على غير مثال سابق. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مبدعها موجدها على غير مثال سابق. إذا قضى أمره، قضى أي حكم، قضى أمره يعني حكم بأمر، فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه يعني أمره في الكاف والنون. لا نقول كما يقول بعض الناس أمره بين الكاف والنون، خطأ. بين الكاف والنون خطأ، بين الكاف والنون كاف. في الكاف والنون يعني في إيه؟ الكاف مع النون مع بعض، تنشي بين، بين هذا خطأ. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون سبحانه وتعالى. وقال الذين لا يعلمون، الكلام عن مشرك العرب، عن الكفار، عن قريش، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. من الذي قال ذلك من قبلهم؟ اليهود. ماذا قالوا لموسى؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. مشرك العرب قال لولا يكلمنا الله، يعني نريد منك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تسأل الله أن ينزل ويكلمنا كفاحا سبحانه وتعالى، أو تأتينا آية يعني آية من السماء خارقة. كذلك قال الذين من قبلهم. من هم الذين من قبلهم؟ اليهود وأهل الكتاب. طبعا يقول المصنف ما زال السياق في ذكر أباطيل الكافرين والرد عليهم. يذكر تعالى قول أهل الكتاب والمشركين في أن الله اتخذ ولدا. أولا قالت اليهود عزير بن الله، مسيح بن الله النصارى، مشرك العرب قالوا الملائكة إيه بنات الله. ذكر تعالى قولهم اتخذ الله ولدا، ثم نزه نفسه عن هذا القول الباطل طبعا. وفي الآية الثانية يرد الله على المشركين الجاهلين لولا يكلمنا الله، حيث اقترحوا لكي يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الطلب. كذلك طبعا قلوبهم منتكسة مظلمة. قالت اليهود لموسى أرى الله جهرة طبعا، وطلبوا الآيات، الآيات التي الله يعلم مسبقا أنهم لن يؤمنوا حتى نزلت عليهم الآيات. وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهلا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء. سبحان الله العظيم. الله يقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسوله. ومع هذا الله يعلم أن تلك الآيات لو نزلت عليهم ما آمنوا، كما قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ها، سبحان الله العظيم. قال: حرمة نسبة أي شيء إلى الله بدون دليل شرعي، تشابه قلوب أهل الباطل، تشابهت قلوبهم، القلوب تتشابه يا أخواني في كل زمان ومكان. طبعا لا ينتفع بالآيات إلا أهل اليقين، أهل اليقين طبعا. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى تقرير حقيقة لا يجب أن تغيب عنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى عنك، لن تفيد التأبيد، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ملتهم هم أصحاب ملل، لكن ملة الكفر إيه؟ الكفر ملة واحدة. إيه معنى الكفر ملة واحدة؟ في الضلال والباطل، لكن مللهم مختلفة، لكنها دائما إلى سراب، إلى ضياع. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، أي من معين يعينك ولا ينصرك. الحديث له بقية إن شاء الله بإذن الله سبحانه. الأحد القادم ستكون المحاضرة بعد المغرب لتأخر العشاء، العشاء تأخرت كثيرا في الأسبوع. نعم، النهاردة كم في الشهر؟ الأسبوع الجاي. الدكتور عبد العظيم معكم إن شاء الله الأسبوع القادم بعد المغرب، بعد المغرب إن شاء الله، ونحن بعد الأحد بعد القادم بإذن الله تعالى نستكمل هذه الآيات. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا جلاء همنا وغمنا. يسأل سائل ويقول: اقترضت مبلغا وقدره 1000 جنيه من إحدى البنوك، وهذا المبلغ عليه فائدة 200 جنيه، وقام البنك بتصويري ونزلت في إحدى الجرائد على أن هذا ضمن تحويلات البنك لبعض المشروعات الصغيرة، حيث إنني أعمل في بيع الخضروات، وأن هذا النشر تم بدون علمي، فنصحني البعض برفع قضية تعويض ضد البنك. ثم بعد فترة جاءني أحد المسؤولين من البنك، عرضوا علي عمرة مقابل التنازل عن قضية، ما حكم الشرع في هذا؟ أرجو الإفادة. إياك أن تقبل عمرة من البنك، هذه أولا. ثانيا، أنت تسأل عما لا يجب أن تسأل عنه، تسأل عن الصورة. الذي يهمك أن صورتك قد نزلت فين؟ في الصحف، ولا يهمك الربا. تركت المراد، وهو أنك أخذت قرضا من البنك بإيه؟ بفائدة ربوية. هذا هو المهم، ليست مهم الصورة. أنت تنظر إلى فضيحتك في الدنيا وفضيحتك في الآخرة، كما قال الله: يمحق الله الربا ويربو الصدقات. اقترضت 1000 جنيه من البنك، شوف، بفائدة 200 جنيه، قام البنك بتصويري ونزلت الصورة في إحدى الجرائد. ليست المهم الصورة يا عبد الله، المهم أن ترجع 1000 جنيه سريعا إلى البنك وتتحلل من هذا الربا. هذا ربا لن يبارك الله فيه أبدا، هذا ربا. أما البنك تأخذ منه تعويضا على أنه نشر صورتك، بالطبع العمر باطلة، لا يجوز أن تعتمد من مال البنك، ماله حرام، وأصل العمل الذي قمت به حرام، فأنصحك بالتحلل من ذلك، والله تعالى أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.